أما بخصوص الكلمة للشيخ أبو محمد العدناني ويتكلم من قلب الحدث الرسالة كما قلنا لكم هي منسوبة، الرسالة منسوبة إلى الشيخ أيمن حفظه الله، بغض النظر ما كان قد تكلم بها أو لم نتكلم بها، ليس هو بمقام الأنبياء. هذه مسألة يجب أن يعلمها الجميع، ليس أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمقام الأنبياء. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانوا يردون عليه كلامه إذا خالف الكتاب وخالف السنة، وعمر رضي الله عنه إذا كلامه خالف الكتاب وخالف السنة كانوا يردون عليه. ومن شاء أن يتنور في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، حيث يعني حشد فيه كثيرا مما يعني خالف فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعدهم، خالفوا نصوصا والأمة اتبعت النصوص ولم تأخذ بأقوالهم، وهذه حالة البشر يعني يصيبون ويخطئون يصيبون ويخطئون. فكلمة الشيخ أبو محمد العدناني يعني كلمة في محلها، وكما ذكرنا لكم أن هذه الرسالة المنسوبة للشيخ أيمن الظواهر حفظه الله رسالة غير صحيحة، رسالة غير صحيحة، بل هي مخالفة للحق ومخالفة للمنهج، كما بين الشيخ أبو بكر البغدادي أيضا حفظه الله بين بطلان هذه الرسالة. فهؤلاء الناس حقيقة يتبعون الحق ويدورون مع الحق حيثما دار، وهم أعلم بالواقع من غيرهم، وهم أعلم بالواقع من غيرهم. وحقيقة يعني أقول لكم يعني على أرض الواقع، وهذا يعلمهم من هو موجود في أرض الواقع، يعني موضوع النصر انتهى، النصر انتهت الآن، موجود دولة العراق في الشام، دولة الإسلام في الشام والعراق الآن، هذه يعني الكلام لا يقدم ولا يؤخر، الكلام الأمر محسوم على أرض الواقع. يعني معظم الجماعات الإسلامية بايع عنها أيضا، كما بين الشيخ أبو بكر البغدادي وكما بين الشيخ أبو محمد العدناني، بينوا أنه ليس هنالك حدود سايكس بيكو تحدد أن هذا عراقي وأن هذا غير عراقي وأن هذا شامي يقاتل. من قاتل على هذا المبدأ هذا يقاتل قتال نتن على أساس الجاهلية التي أمرنا الله عز وجل بنبذها، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبذه. المسلمون كلهم في كل مكان يدافعون عن الشام، يدافعون عن العراق، يدافعون عن الصومالي أو كان أردني، كما أبو مصعب رحمة الله قاد أهل العراق وهو في العراق، والشيخ أسامة قاد كثيرا من الناس من كثير من الجنسيات وهو في أفغانستان. ليس هنالك جنسية في دين الله عز وجل، الجنسية فقط هي الدين، أبي الإسلام ولا أبي أو تميمي. فالجنسية والأمير الوافد والكلام الفارغ الذي يقال ويردد ويتردد في المنتديات في هذه الأيام هذا كلام مردود شرعا، يخالف الشرع ويضرب به الحائط، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال إذا رأيتم كلام يخالف كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاضربوا بكلام الحائط، فاضربوا بكلام الحائط. فحقيقة هذا الكلام الذي تكلم به العدناني تكلمنا به من قبل، والذي تكلم به الشيخ أبو بكر البغدادي تكلمنا به من قبل. جبهة النصرة 95% منها بايعوا الشيخ أبو بكر البغدادي، انتهى الأمر، الأمر منتهي. من يريد أن يناقش على المنتديات يتكلم، يعني من يعني ليس عليه رقيب وليس عليه حسيب، كلام لا يقدم ولا يؤخر. والأيام القابلة إن شاء الله ستسمعون يعني ما يسركم من اتحاد المسلمين، من تجمع الجماعات الإسلامية المقاتلة، كما ذكر العدناني قال أن كثيرا من الجماعات كانت تأبى مبايعة الجولاني ومبايعة جبهة النصرة لوجود بعض المخالفات، قال أما وقد يعني قامت الدولة الإسلام في العراق والشام فقد بايع كثير من الجماعات. ونحن نقول لكم هذا الكلام يعني بمعلومات مؤكدة، معلومات مؤكدة 100% أن أكثر من 80% من الجماعات المقاتلة بايعت الدولة، و95% من جبهة النصرة بايعت الشيخ أبو بكر البغدادي، وأن الشيخ الجولاني أيضا يجب عليه أن يلتحق وأن يترك يعني ما وقع فيه، وخير الخطائين التوابون. يعني المسألة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يرتفع في دين الله عز وجل وفي أعين المؤمنين من رجع إلى الحق. الإنسان يصيب ويخطئ، الإنسان يصيب ويخطئ، لكن قد يعني يخطئ الشيخ الجولاني وليس بملك وليس برسول. الخطأ وارد يعني حصل أخطاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يتوبون ويرجعون إلى الله جل وعلا. حصل أخطاء أيضا من التابعين وتابعي التابعين والأخطاء لا زالت يعني تتكرر. الأخطاء لا زالت تتكرر، لكن المطلوب من كل المجاهدين أن يلتحموا وأن يتحدوا مع بعضهم البعض. الشيعة الروافض أيها الأخوة يعني قد التحقوا وبايعوا، وحزب الشيطان بايع حزب إيران، وكل الشيعة في كل مكان قد توحدوا. أما نحن وقالوا معركة ليست معركة شخصية بل المعركة كما زعموا أنها معركة دينية واحدة بالنسبة لهم. نحن أهل التوحيد أحق بذلك، يعني أحق أن يلتحق الولد بوالده والابن بأبيه والفرع بأصله والتنظيم بدولته والإمارة بإمرتها. الأصل كلهم أن يتحدوا، يعني حتى لو لم تكن مثلا جبهة النصرة على فرض أنها لم تكن تحت راية الشيخ أبو بكر البغدادي، الأصل فيها أن تتحد مع الشيخ أبو بكر البغدادي، وأن يتحد كل المجاهدين كلهم تحت لواء واحد وتحت أمير واحد، فيتنزل نصر الله. نصر الله سبحانه وتعالى ما يتنزل بالتشرذم وما يتنزل بالتفرق، وكما يعني ذكر أحد الإخوة حتى النصيرية مع أنهم يكفرون الاثني عشرية والاثني عشرية يكفرون النصيرية، إلا أنهم في هذه المعركة اتحدوا واعتبروا أن معركتهم واحدة. حتى الروس يعني الإخوة الذين يلحدون بالله عز وجل والصينيون الذين يلحدون بالله عز وجل اعتبروا أن المعركة بالنسبة لهم معركة مصيرية. لأي الإخوة يعني هنالك مشروع، إن لم يتنبه الجولاني وغير الجولاني أن هنالك مشروع أمريكي في المنطقة وأن هنالك مشروع رافض في المنطقة، إن لم يتنبه لهذا الموضوع ويتحد مع إخوان من أجل المشروع الإسلامي متى سيتنبه؟ نحن لا، ليس همنا نحرر سوريا من يد الطاغية بشار الأسد ولا من الروافض، نحررها ثم نسلمها على الروافض. حصل التاريخ يكرر نفسه، وفي أيام أفغانستان الحرب الأولى أيام الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله لما انتهوا من حرب الروس كان الثمن أن قتلوا كل الإسلاميين وأولهم الشيخ عبد الله عزام اغتالوه، ثم قاموا دولة علمانية. حصل في الشيشان، إلى متى يعني تبقى الدماء تراق وتبقى الأنفس تزهق في سبيل الطواغيت في النهاية؟ هو الإنسان يقاتل في سبيل الله، لكن كيف يكون قتاله في سبيل الله إن لم يكن له هدف؟ فالشيخ أبو بكر البغدادي أعلنها يعني أنه يريد إقامة إمارة إسلامية، وهؤلاء أعلنوها يريدون إقامة دولة رافضية، وهؤلاء أعلنوها يريدون إقامة دولة ديمقراطية تحمي اليهود. فاختاروا أنفسكم من تخدمون، يعني هل في مخيلة أو في بال جبهة النصرة التي يقودها الجولاني حفظه الله وهداه الله، لا نقول هذا من باب الذنب، لكن هل في باله يعني أن فقط أن يطرد بشار الأسد وأن يزيل الظلم بشار الأسد، أم عنده مشروع لإقامة الدولة؟ إن كان عنده مشروع لإقامة الدولة فأبو بكر البغدادي يقول له انضم وارجع وثب إلى الله عز وجل وارجع إلى اليد التي كنت قد بايعتها حتى نقيم الدولة. أما إن كان هنالك مشروع آخر يعني لابد أن تظهر الأمور، يعني إن كان مشروع إقامة الدولة الإسلامية فالموضوع ظهر، مشروع الدولة موجود، مشروع دولة الإسلام موجود في العراق والشام، ونحن لن نسير على خطوط سايكس بيكو. دولة إسلامية في العراق ودولة إسلامية في الشام، هذه الرسالة التي منسوبة للشيخ أيمن الظواهري حفظه الله حقيقة يعني فيها مخالفات منهجية، وكأن هنالك إمارة في الشام وفي سوريا بالقطر السوري وهنالك إمارة في العراق، هذا خلاف الشرع وخلاف الدين. الإمارة كلها واحدة، الإمارة كلها واحدة. إمارة عمر الخطاب رضي الله عنه كانت من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لم تكن هنالك إمارة وهنالك إمارة وهنالك إمارة. ما حصلت مسألة الإمارات إلا في العهود المتأخرة، وعليها يعني تكلم العلماء في مسألة تعدد الإمارات. ونحن أيها الأخوة يعني أرجو يعني من بعض الكتاب الذين يكتبون أن تكبر عقولهم وأن تكبر مداركهم ولا يبقون يتكلمون مسألة فقط مسألة التنظيمات. موضوع انتهى، موضوع الخلايا وموضوع التنظيمات انتهى كالرسالة التي كتبها أيضا أبو الوليد الغزي، وفيها من الفساد والشر ما الله به عليم، يتكلم عن الإمارة العنكبوتية والإمارة التي ليس لها وجود. هذا الكلام كلام فارغ، كلام إنسان حقيقة معرض عن فهم المشروع الصدر في المنطقة والمشروع الأمريكي في المنطقة. نحن ليس همنا فقط أن نحرر سوريا، نحن عندنا هم كل المسلمين الذين حملوا التوحيد همهم أن يقيموا دولة الإسلام. أما من أراد أن يحرر سوريا سيضع يده بيد العلمانيين وسيضع يده بيد المجرمين. وكلنا شاهد بالأمس المظاهرات الحاشدة التي في حلب والرقة ضد جبهة النصرة، يعني هم قد خاقول بعض المأجورين خرجوا يرفضون، لا يريدون حكم الله عز وجل ولا يريدون حكم الإسلام. يعني إياكم أن تكونوا أيها المجاهدون، وهذا الكلام لنا ولهم، إياكم أن تكونوا عبارة عن قنطرة يعني يستفيد منكم الناس بإزاحة بشر ثم يعني يقتلونكم. بالأمس يعني قد خرجوا مظاهرات، يعني انتهى الدور عندهم، انتهى دوركم. الآن دور الأمريكان طلبوا منهم أن ينبذوا الإرهاب وأن ينبذوا جبهة النصرة وأن ينبذوا كل، يعني أغلب الناس لا يريدون دين الله عز وجل، إنما هم يريدون. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكلمة العدناني كلمة في محلها، وكلمة الخبير وكلمة الإنسان الذي يعرف الواقع. وأيضا يجب على الكل أن يسمع هذه الكلمة وألا يخالف نفسه. ويعني الواقع كما قلنا لكم لم يعد هنالك حقيقة وجود لجبهة النصرة، ذلك الوجود التي كانت موجودة فيه الآن بس فقط 5%، والأمور في الأيام القادمة يعني كلها سيسمع أخبار سارة بخصوص هذا الموضوع. وهذا الموضوع أظن يعني انتهى، أنا لا أقول يعني لا ينبغي النقاش فيه أبدا، لا ينبغي النقاش فيه، إنما يجب النقاش في موضوع أن يلتحق الشيخ الجولاني بأمير المؤمنين وأن يبايع أمير المؤمنين وأن يرجع هو ومن معه إلى أمير المؤمنين. وهذا يعني مسمى بأبو خالد أبو خالد السوري الذي يعني قد وضع قاضيا. هذا يعني لا أدري يعني كيف يكون قاضيا وهو الذي شق عصا الطاعة من الشيخ أسامة وانشق عن القاعدة أصلا، انشق عن القاعدة، فكيف هذا يكون يعني قاضيا بين هؤلاء الناس؟ أنا لا أدري يعني هذه مسألة والله لا لا لا أستطيع أن أستوعبها، أن يكون إنسان شق يد الطاعة وشق عصا الطاعة كما يقال ثم يصبح حكما بين الناس. والله غدا يعني سينشق فلان عن فلان وستنشق بعض الفصائل عن الجولاني، ونقول لهم يعني كما قال المثل، قال: يداك أوكتا وفوك نفخ، يداك أوكتا وفوك نفخ، كما جاز لك يعني أن يشق عصا. أما إن أردت السلامة فبايع وغيرك سيبايع وغيرك سيبايع، وسيكون هذا إن شاء الله في مصلحة الإسلام والمسلمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هذا تعلق شيخنا على هذا السؤال الذي طرحه أخونا، يقول شيخنا الفضل: البعض يستدل بحديث ستكونون أجنادا مجندة، جند في الشام وجند في العراق إلى آخر الحديث. شيخنا هل تستطيع التعلق شيخنا؟ تفضل شيخنا، جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث يا أيها الأخوة: ستكونون أجنادا مجندة، جند في الشام وجند في العراق وجند في اليمن، لا يعني أنهم مختلفون أو أنهم منشقون. فكما أنه في الشام مثلا هنالك جبهة دير الزور وجبهة درعة وجبهة حلب وجبهة القصير، فهذه جبهات مختلفة، فوجود هذه الجبهات لا تعني أنها ليست تحت أمير واحد، ولا تعني بأنهم متنازعون وبأنهم منشقون وبأنهم متدافعون، بل قد يكون أميرهم واحد وقد يكونون منفصلين عن بعضهم البعض ولا يستطيع أن يصل أحدهم إلى الآخر. فهذا الحديث ليس فيه دلالة أنهم منشقون، لكن يبين أن هنالك أكثر من جبهة على دولة الإسلام، يعني أن الإسلام يؤتى من جهة الشام وأن الإسلام يؤتى من جهة العراق وأن الإسلام يؤتى من جهة اليمن، ولا شك أن بعض الجبهات أفضل من بعض الجبهات، خصوصا كما رأينا في الأيام الأخيرة في معركة القصير أن كثيرا من الجبهات تركوا القتال والتحقوا بجبهة القصير، لأن تلك الجبهة كانت جبهة خطرة فأرادوا أن يسدوا ذلك الثغر. فقد تكون هذه الجبهة كما يقال حامية وتلك الجبهة باردة، تلك الجبهة القتال فيها قليل والجبهة تلك الجبهة فيها القتال شديد والأجر على قدر المشقة. فليس في هذا الحديث دلالة على أن الأجناد مختلفة، إنما هذا الحديث فيه أن هنالك جبهات، أن هنالك جبهات، وأيضا قد تكون تابعة لبعضها البعض وقد لا تكون تابعة لبعضها البعض، الأصل أن تكون تابعة لبعضها البعض، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن يعني سوغ انشقاق جبهة النصرة إلى هذا الحديث يعني مطالب، ما هي وجه الدلالة؟ يعني مما فهمته من مفهوم المخالفة، من مفهوم الموافقة، من دلالة الإشارة، من دلالة الاقتضاء، من المنطوق، من المفهوم كما قلنا لكم، يعني هذا الكلام ليس فيه أي دلالة. وجود الهجمات وتكالؤ الأمم واجتماعها علينا وتواطؤها علينا لكي تقاتلنا من كل مكان، وفيه دلالة على أن أفضل جبهة هي جبهة الشام أولا. ثانيا الأنبار يا أيها الإخوة هي جزء من الشام، الأنبار كما قلنا لكم هي الشام، بيداء الشام هي الأنبار، سوريا هي الشام، الأردن هي الشام، فلسطين هي الشام، لبنان هي الشام، سيناء هي الشام، تبوك هي الشام، سكاكة هي الشام. فالشام حينما تذكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذكر على أساس تقسيمات سايكس وبيكو، لا تذكر على أساس تقسيمات سايكس وبيكو، إنما تذكر على أساس ما كان يعلمه ويعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا باعتقادي أن الكل إن شاء الله من باب التفاؤل أن القاعدة اليمن وغيرها ستنضم إلى دولة الإسلام، ستكون دولة واحدة. الدنيا تغيرت، الأوضاع تغيرت، يعني تغيرت في أفغانستان، تغيرت في العراق، تغيرت في الشام، تغيرت في اليمن، تغيرت في كل مكان. ولابد للمسلمين أن يفهموا الدين كما أرسله الله وكما بينه الله عز وجل في كتابه وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. المهم أن هذا الحديث ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على وجود النزاع بين المسلمين، إنما فيه الدلالة على تعدد الجبهات، فكما أنها متعددة في العراق والشام واليمن فهي متعددة أيضا في نفس الشام، جبهة دير الزور، جبهة اليوم. يعني كما كنت أشاهد أن هناك من المجاهدين من كان يقصف ويضرب القوات السورية والرافضية التي تحاصر منطقة دير الزور حتى يفكوا الحصار عنهم. هؤلاء ليسوا من جبهة دير الزور، إنما أتوا من جبهات أخرى ليفكوا عنهم الحصار. وما هكذا تولى بالإبن، إنما تفهم ضمن الشرع. وجزاكم الله خير.